قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، قال ربنا جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه عزكم وشرفكم وسؤددكم. وأخرج مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. عباد الله، إن النجاة من الشقاء إنما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما. التمسك بالكتاب والسنة أيها المؤمنون هو طريق الجنة وطريق الفوز بخيري الدنيا والآخرة. قال مالك رحمه الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نتبع الرأي. وإنه من اتبع الرأي، جاء رجل أقوى منك في الرأي فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا الأمر لا يتم. اللهم اجعلنا من أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يا كريم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله أطيب الكلام وأحسن الحسنات وأعلى شعب الإيمان، من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، من عمل بمقتضاها مبتغيا بذلك وجه الله دخل الجنة، وهي نفي للشرك وإثبات للوحدانية. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تشهد أيها العبد أن محمدا عبد لله ورسول الله، وتطيعه وتقتفي أثره وتستن بسنته وتحذر مخالفته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الصلاة يا عباد الله أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فلنقمها كما أمرنا ربنا جل وعلا وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بغير تهاون ولا تكاسل، حيث أمر الله ورسوله بها مع جماعة المسلمين. ولا نزهد فيما أعد الله للمحافظين عليها من عظيم الأعطيات، وكذلك الزكاة فهي قرينة الصلاة في معظم آي القرآن، وكذلك صوم شهر رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام يا عباد الله. أيها المؤمنون، إخلاص العمل لله وموافقة ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هما شرطا قبول العمل. لا يقبل العمل ولا ينفع صاحبه بغيرهما، فعلينا أن نجاهد أنفسنا حق المجاهدة، لأن من فسدت نيته وأراد بعمله غير وجه الله ولم يعبد الله بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فقد أورد نفسه المهالك، وإنه يوم القيامة يؤمر به فيسحب على وجهه الى النار وبئس القرار. وان عمل افضل الاعمال نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ايها المؤمنون نعيش في زمن تكاثرت فيه الفتن وكثرت فيه الملهيات والمغريات، وابن ادم ضعيف حتى يتقوى بالله القوي العزيز. فعلينا ايها الاخوة ان نتضرع الى الله ان يصلح قلوبنا، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. اللهم اصلح قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا وثبتها على دينك وصرفها على طاعتك. عباد الله، وصايا جامعة من الكتاب وصحيح السنة أوصي بها نفسي وإياكم. أبدأها بالوصية بتقوى الله في السر والعلن وفي كل ما نأتي ونذر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وعلينا جميعا بذكر الله آناء الليل وآناء النهار، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وعلينا جميعا أن نثق بالله وأن نتوكل عليه حق التوكل ونحسن الظن بربنا جل وعلا. علينا بصلة الأرحام، فإن الله تعالى يقول للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وعلى رأس الأرحام الوالدان، فالله الله ببر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما، فإنهما من أبواب الجنة. الرحمة والرأفة أيها الأزواج بالزوجات والأبناء، فالكلمة الطيبة صدقة. وسعوا عليهم من غير إسراف، فأعظم الدنانير دينار أنفقته على أهله. حاوروا أبناءكم وحافظوا عليهم واحفظوهم من شر الأشرار بعمل الأسباب والسؤال عنهم والتقرب إليهم والتلطف معهم. واستميلوا الزوجات بكل كلام يسعد ويبهج ويقرب إلى الله زلفى. جعل الله أيامنا سعادة وبركة، وجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، وبارك الله لنا في أعمالنا وأعمالنا وعلمنا وذرياتنا إنه جواد كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله باسط الخيرات مضاعف الحسنات مجزل العطايا والهبات. أحمد ربي على نعم كثيرة أتمها وعافية أسبغها، وأشكره سبحانه على ما شرع ويسر، وأصلي وأسلم على خير خلق الله قاطبة محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أيها المؤمنون، إننا في نعم عظيمة وهبها الله لنا، نعم لا تعد ولا تحصى، يجب علينا أن نشكرها. فحمدنا لربنا شكر لها، واستعمالنا في مراضي الله لها شكر لها، واستغفارنا من تقصيرنا شكر لها. فعلينا معشر المسلمين أن نراقب الله جل وعلا في النعم التي في أيدينا وفي أيدي أبنائنا ومن تحت أيدينا حتى تكون عونا لنا على طاعة ربنا جل في علاه. ومن النعم التي نعيشها ولله الحمد والمنة نعمة الولاية الإسلامية في هذه الدولة المباركة، ولاة أمر يحكمون كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة اجتماع الكلمة وتآلف القلوب والرجوع إلى أهل العلم. فلنحمد الله الذي ألف بين القلوب. أيها المؤمنون، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الحق في كل وقت وحين، ما أحوجنا إلى التوبة من التقصير والذنوب، ما أحوجنا لإنقاذ أنفسنا وأهلينا من النار. ولنتأمل ما يصيب غيرنا من الأمم، نعوذ بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته ومن جميع سخطه، ونعوذ به سبحانه من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. ونسأله سبحانه أن ينصرنا بنصره وأن يردنا إليه ردا جميلا. أيها المؤمنون، قد يبتلي الله عباده المؤمنين لمحبته لهم حتى يعودوا إليه ويتضرعوا إليه سبحانه، فتكون محنة في طياتها منحة ربانية من واسع الجود والعطاء. فيجب علينا أن نتخلص من الظلم والمظالم، وأن نكف الأذى عن الجار، وأن نجتنب الغيبة والنميمة وشهادة الزور، وأن نجتنب الكذب والفحش من القول. عباد الله، ما أحلم الله جل في علاه، وبالمقابل ما أجهل كثيرا من الناس يعمل المعاصي ويستره ربه الستين ويصبح يفضح نفسه فيكون من المجاهدين والعياذ بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. الحديث. فلنستتر بستر الله عباد الله، ولنتب إلى الله ليل نهار، فربنا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه يحب التوابين. عباد الله، ومن أحكام الأضاحي أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة وأن تكون سليمة من العيوب، لا عرياء ولا عوراء ولا مريضة ولا هزيلة عجفاء. وكلما كانت الأضحية أكثر ثمنا كانت أكثر أجرا، لأنه من تعظيم شعائر الله. ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، ومن ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم، ويجوز الذبح في الليل والنهار، ولا يجوز أن تكون أجرة الجزار منها لا من لحمها ولا من جلدها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله وتزودوا لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. والزموا السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، واحذروا دعاة الفتن، دعاة الخروج على الحكام، فنحن في نعم وعافية وخير. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز وبارك له فينا. اللهم أيده بالحق وأعل به كلمته وانصر به الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا واكتب لنا السلامة والأمان. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الحوثيين ومن ناصرهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وأرنا فيهم عجائب قدرته. اللهم واجعل بلد اليمن بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام ورغد عيش وول عليهم خيارهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.